إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعده، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فما زلنا في شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نقمة الفكر في مصطلح أهل الأصل للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني. يقول الإمام الحافظ بن حجر: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا أي قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج عن خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتذار، نحو حديث المستور: إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. يقول: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. طيب، الحافظ حاجة يقول: الخف الضبط عن الحديث الصحيح. طبعا ما نحن عرفنا في المرة الماضية أن الحديث الصحيح له شروط خمسة: ثلاثة ثبوتية واثنان نفي. فلا بد أن تثبت في الحديث أو في الإسناد عدالة الرواة، اللي إحنا بنتكلم عليه اللي هو الاعتقاد أو الدين أو المنهج، وضبط الرواة حفظه، ثم بعد ذلك اتصال الإسناد، هذه الثبوت. لا بد أن تثبت هذه في الرواية، ثم بعد ذلك تنفي عنه الشذوذ والعلة. يبقى أن يكون متصل الإسناد برواية عدل وضابط، وألا يكون شاذا ولا معللا. فيقول بقى الفرق بين الحديث الصحيح والحسن أن الحسن أقل ضبطا من الصحيح. ولذلك الإمام الحافظ العراقي عندما قال: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد، وقيل ما ضعف قريب محتمل. وفي رواية: وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل، وقال بان لي فيه بإمعان النظر. يعني في روايات أخرى بإمعان أي بنون مكسورة تحتها كسرة، وفي رواية معاني نون وياء بعدها. وقال بان لي فيه بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر، قسما وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل، والفقهاء كلهم يستعملوا والعلماء الجل منهم يقبلوا، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق، فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف، رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسل كما يجيء اعترض، والحسن المشهور بالعدال والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى من الطرق صححته كمتني لولا أن أشق، استابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يدري إلى آخر ما 60 بيت يعني خلاص كده. فقال إن الحسن له ثلاثة تعريفات: تعريف الخطابي، وهو الذي قال الإمام الخطابي فيه هو ما عدلت نقلته واتصل إسناد وعدلت نقلته، وهذا التعريف عند الخطابي هو يخالف كل من عرف بالحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح عند الأئمة قالوا اتصال الإسناد وعدالة الرواة. ف فقط ولا عدالة الرواة وضبط الرواة وضبط الرواة. يبقى الإمام الخطيب عندما ذكر هو قال هو ما اتصل سنده أو اتصل إسناده وعدلت نقلته بس. طب الفقهاء يقولون إن هو اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة ولا يرون الشذوذ والعلة سببا. يبقى هم يقولون الفقهاء يقولون إن هو فيه الحديث الصحيح لابد أن يشترط فيه عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد. فالإمام الخطابي يعني ذكر تعريفا أقل من الفقهاء، ومع أن المحدثين لم يقبلوا تعريف الفقهاء أو المتأخرين لم يقبلوا هذا التعريف. قالوا لأن كل علماء الحديث أطبقوا على أن الحديث الصحيح له خمسة شروط وليس ثلاثة، خمسة. خلاص كده قلنا ماشي. فالإمام الخطابي في مقدمة معالم السنن ذكر هذا ونسب هذا لأئمة الحديث فقال واعلموا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى ثلاث: صحيح وضعيف وحسن. خلاص كده. وبدأ يشرح في الصحيح، قال والصحيح ما عدلت نقلته وما اتصل إسناده وعدلت نقلته، وهذا التعريف ليس صواب أو ليس دقيقا. ثم بعد ذلك عرف الحديث الحسن، قال وهو الحديث المعروف مخرجا واستهرت رجاله بذاك حد حمد، وقال الترمذي. هذا التعريف بتاع الإمام الخطابي. ثم بعد ذلك أتوا بتعريف الإمام الترمذي اللي هو قال فيه أن الترمذي قال هو يروى من غير وجه لشرطه، وأن لا يكون راويه يصل إلى التهمة بالكذب، أي لا يكون متهم بالكذب، وأن يروى من غير وجه وأن يعرف مخرجه. لذلك العلماء تعقبوا هذين التعريفين، لهم تعقيبات على هذا. قالوا ما معروف مخرجه، ما الضعيف ما هو معروف مخرجه، والصحيح أيضا معروف لا بد أن يعرف مخرجه مش الحسن فقط. يبقى أنت لم تحدد ما الفاصل بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف. فالشرط اللي أنت قلته ده أنه يكون معروف المخرج لازم يكون في صحيح، وكذلك في الضعيف لا بد أنه يعرف الراوي ده مدار الحديث على فلان وهو ضعيف، ومدار الحديث على فلان وهو ثقة. يبقى أنت ما حددتش فاصل. لذلك الإمام الحافظ الأخير يقول وما بكل ذا حد حصل، يعني ما فيش تعريف منضبط في هذه الثلاثة التعريفات. لأنك أنت لو قبلت تعريف الإمام الخطابي سترد تعريف غيري، وإذا أخذت تعريف الإمام الترمذي سترد تعريف الإمام الخطابي وغيري، وإذا أخذت بتعريف أبو الفرج بن الجوز اللي هو قال وقيل ما ضعف قريب محتمل، يبقى هترد الاثنين. وقالوا مع ذلك الضعف القريب المحتمل، ما هو الضعف القريب المحتمل عندك حتى نحاسبك؟ يعني انت لما تقول لي انا عندي ازازه، اي ازازه ماي، ازازه كويس، طيب الازازه دي ما حجمها ايه؟ نص لتر، ما هي الصغيره دي برضه ازازه صح كده ولا لا؟ ودي ازازه، والكبيره ازازه، والكبيره خالص ازازه صح كده ولا لا؟ لكن لازم تقول لي انهي ازازه اللي انت عايز تقول لي انهي ضعف محتمل، ايه الضعف المحتمل عندك؟ عشان لما تيجي تقول لي ده في ضعف محتمل الراوي ده، يبقى نقول لك لا ده ما فيهوش ضعف محتمل. بمعنى ان هذا الراوي مثلا له 1000 حديث، خلاص كده؟ فيخطئ في مثلا 100 200 300، فهل ده يبقى بالنسبه لك انت ضعف قريب محتمل؟ يعني له يعني اقل من اللي فوق، يعني طيب 300 400، اصاب في 800 واخطا في 200، يبقى ده ضعف قريب محتمل، يعني ممكن يطلع لمرتبه الثقات ولا؟ فلما تقول لي مثلا اللي هو لو 1000 حديث واصاب في 800 واخطا في 200 او 150، فلما تيجي تقول لي فلان الراوي ده ضعف قريب محتمل، اقول لك لا مش هو ده اللي انت تقصده. ليه؟ قلت لي لان انت اشترطت على نفسك ان الضعف القريب المحتمل ده هو راوي روى 1000 حديث واخطا في 150 حديث فقط او 200 حديث، لكن اللي انت جايبه ده لا ده روى 1000 حديث واخطا في 400، يبقى مش هو ده الضعف القريب المحتمل. فانت لازم عشان اجي احاسبك واقول لك لا الكلام ده صح ولا غلط، لازم تحدد لي ايه هو الضعف القريب المحتمل عندك. الأمر الثاني قالوا العلماء، قالوا وقد يكون هذا الضعف عندك محتمل لكن عند غيرك كبير وشديد، فأنت لابد أن تحدد لي ما هو، ماذا تقصد الضعف القريب المحتمل. قلت بالك أنا لما أقول لك أنا عندي نظارة نظر مقاسها كم؟ ما كل دي نظارات نظر، أنت أني لابسها أني واحدة فيهم؟ فتقول لي هي نظارة نظر، أيوة أني واحدة فيهم بقى، يعني اللي هي زائد واحد ولا ماينس واحد ولا زائد اثنين ولا زائد ثلاثة ولا زائد أربعة ولا ما دي مراتب كلها. فتقول لي لا أنا بلبس مقاس زائد اثنين، فأنت جبت لي بقى مقاس ثاني، قلت لك لا مش هو ده اللي أنت تقصده، مش هي دي النظارة اللي أنت عايزها. ليه يا عم الحاج؟ لأن دي ماينس اثنين أنت عايز زائد اثنين، أو دي زائد ثلاثة أنت عايز زائد اثنين، فدي هتضر، دي مش اللي أنت عايزها، صح كده ولا لا؟ لكن لما أنا أقول لك أنا عايز نظارة نظر وخلاص، هيدي لك أي نظارة. فانت لازم تقول لي انت عايز مقاس عينيك ايه عشان اجيبها لك، صح كده ولا لا؟ هو ده. فالأئمة قالوا له ما هو الضعف القريب المحتمل؟ قول لي اخطا في كم حديث، اصاب في كم حديث، له كم حديث. مع مثلا لما يكون راوي له 1000 حديث واخطا في 200، هل يستوي براوي له 1500 حديث واخطا في 200؟ طب هل يستوي براجل عنده 1000 حديث وأخطأ في 250؟ لا طبعا، لا خطأ، صح كده ولا لا؟ كل ما زاد عدد الخطأ كل ما قلت إيه نسبة الضعف، أو علت نسبة الضعف بي، صح كده؟ لكن كلما قل الخطأ على نسبة الصواب، صح كده؟ ما هو الراوي فيه صواب وخطأ، صح كده أبو إبراهيم ولا؟ مش ها؟ معايا ولا مش معايا؟ يعني الراوي ده عبارة عن إيه؟ يعني أنت ابنك، انا بحب ابني ليه؟ لانه يعني كويس وابن حلال وبيذاكر وما بيغلطش، صح كده؟ لكن على قد غلطاته بحزمه، صح كده ولا لا؟ وممكن تكون غلطه مقبوله وفي غلطه كبيره، صح كده؟ وفي غلطه صغيره وفي غلطه وسط، فانت بتحاسبه على كل ايه غلطه. فلما تيجي تقول لا ابني كويس، يعني ابنك كويس يعني جاب امتياز يعني، فانت لازم تحدد لي هو يعني ايه كويس عندك بالظبط، عشان لما تيجي تقول لي ابني كويس اقول لك يعني ناجح بامتياز يعني، ولا تقول لي لا والله ده هو يا دوبك نجح ب50%، هيبقى مش كويس اللي انت بتقولها. هو ده. فتعقبوا العلماء ما هو ضعف القريب المحتمل. طيب اذا كان من ضمن التعريفات لابد ان يكون ايه الحد، يكون ايه مانع لدخول تعريف غيره فيه وجامع لكل التعريفات، صح كده؟ إذا لم يكن فيه هذان فليس تعريفا، صح كده ولا لا؟ يعني أنت لازم لما تيجي مثلا أقول لك أنا سأعطيك مثلا حتى تستشف المسألة، لما أقول لك يعني عمر جاء عمر، خلاص كده؟ فأنت بتقول لي عمر مين؟ شكله إيه؟ روح افتح عمر مين؟ شكله إيه؟ فلما تيجي تقول لي والله أنا ما أعرفش شكله، أنت مش عارف عمر. طب لما اقول لك طويل مسمراني مثلا، او قصير ورفيع، ما فيش تعارض. يعني لما اقول لك عمر ده طويل وبيضاني، في تعارض؟ لو قلت لك طويل واسمراني ما فيش تعارض. لكن لو انا قلت لك انه عمر ابيض بس اسمر، يبقى في تعارض هنا ولا لا؟ ما هو يا اما ابيض يا اما اسمر. ما هو لما امشي في الشارع كده عايز اشوف عمر، هو قال لي ابيض واسمر، ازاي ابيض واسمر؟ ما هو يا ابيض يا مولانا يا اسمر يا اما وسط، صح كده؟ لما اجي اقول لك عمر هتقابل عمر في المكان الفلاني، هو طويل شويه بس قصير شويتين، يبقى ده متناقض ولا مش متناقض؟ فيبقى ده مش تعريف. يبقى انت بتقول لي فين عمر ده، يعني شوف طويل ولا القصير، لكن لو قلت لك طويل بس رفيع مش ما فيهوش اي تناقض. طويل ورفيع ابيض ما فيش تناقض، لكن لما اقول لك طويل ورفيع واسمر ما فيش تناقض، لكن لما اقول لك طويل وقصير او ابيض واسمر مش هينفع، لان ده بيتناقض معناه. انت فاهم ازاي؟ زي لما تيجي مثلا عند الدكاتره يقول لك ايه واحد بيموت، يقول لك انت مات اكلينيكيا. يعني ايه مات اكلينيكيا؟ يقول لك يعني هو مات بس ما ماتش، يعني ايه؟ لان هو مش عارف هو فيه ايه. فهو يهرب يقول لك ايه هو مات اكلينيكيا، يعني ايه مات اكلينيكيا دكتور؟ يقول لك يعني كل حاجة مشتغلة إلا حاجة معينة. يعني هو إيه يعني عايش يعني؟ ما هو أنت لو مات يبقى نغسله بقى ونشوف بقى الميراث والحاجات دي، ما ماتش يبقى هيتعالج يعني عايش. فأنت قول لي، فهو مش عارف يقول لك هو إيه. أنت فاهمني إزاي؟ هو مش عارف هو عايش ولا ميت، ما يقدرش يقول لك هو بين الاتنين حاجة. ما اعرفش، ما ينفعش يقول لك الدكتور يقول لك لا هو بين الاثنين، يعني هو ممكن يعيش وممكن يموت، او هو ميت بس عايش، او عايش بس ميت. ماشي، فيقول لك ايه، اخترعوا الكلمه اللي انا بقولها لك دي، يقول لك مات كلينيكي. يعني ايه مات كلينيكي؟ يعني يقول لك كل حاجه فيه مش شغاله الا مش عارف العقل باين ولا القلب، يعني كل حاجه فيه يبقى هو عايش. طالما العقل شغال يبقى هو عايش، صح ولا لا؟ طالما عينيه شغاله بيشوف يبقى هو عايش، طالما بيشم يبقى عايش، طالما بيحرك يبقى هو عايش، حتى لو حرك صباع ده بس. يعني لو انا حركت الصباع ده هتقول لي بقى كل جسم ميت الا الصباع ده؟ لا، ما هو طالما بيحرك ده يبقى فيه روح، صح كده ولا لا؟ اللي فيه اللي هو بيحركني بقصد، صح كده؟ يبقى هو متحكم فيه، صح كده؟ لكن في حاجات هو مش، لكن مش ميت، هي دي. فلما يجي يقول لك ضعف القلب محتمل، ايه هو الضعف القلب المحتمل؟ ما فسرها. لذلك كل الأئمة تعقبوا هذه التعريفات، لكن هي دي كانت أشهر التعريفات في الحديث الحسن. لكن هناك تعريفات كثيرة جدا، ما يقرب من 20 تعريف، لكن أشهرهم هي التعريفات الثلاثة: الخطابي والإمام الترمذي وكذلك الإمام أبو الفرج بن الجوزي. خلاص كده. فالحافظ يقول لك فإن خف الضبط، وكأنه اختار إيه قول أبو الفرج بن الجوزي اللي هو قال إيه، فإن ضعف قريب محتمل، خلاص كده. فيقول فإن خف الضبط، وبعدين يجيب يفسره لك بقى ايه، اي خف خفوفا، يا امام احنا عايزين الشرح استراحة، مش عايزين لغة. وانا بقول لك هو في مجموعة جاية، لا انا هو استراحة، يعني تقول لي ايه هو. انا كنت لما قلت لي خف القلب خفوفا فهمت كده حاجة؟ لا، قل لي ما هو خفة الضبط يعني. انت فاهمني ازاي؟ لكن تقول لي ما هو الناس يعني قلت ومشيت، قلت واحده واحده واحده، ما انت كده ما انا ما فهمتش حاجه. زي ما تقول لي احمد راح الحج، اخو محمد راح الحج، ما اخو محمد هو احمد. يعني انت ما جبتش حاجه جديده. لما جاي اسالك عن احمد تقول لي ايوه احمد، انا عارفه احمد. احمد ايه بقى؟ مين احمد ده؟ احمد، ايوه مين احمد بقى؟ ما انا سالتك عن احمد، انت قلت لي ايوه انا عارف احمد. احمد مين بقى؟ ما تعرفش، يبقى انت مش عارف احمد. انت فاهمني ازاي؟ فلابد ان انت تعرفني ايه هو الضعف القريب المحتمل. فيقول والمراد مع بقيه الشروط، يبقى خرجنا من ايه؟ من القصه، وكانه عرف خفه الضبط بالايه؟ ان يعني قوموا وقللوا، قالوا يعني بعد ما كانوا كتير بقوا قليلين. ماشي؟ يقول والمراد مع بقيه الشروط، يبقى خفه الضبط مع ايه؟ بقيه الشروط. طب ايه هي بقيه الشروط؟ اللي هي احنا قلنا ايه؟ ما هو الضبط ده فين؟ ضبط الصدر وضبط الكتاب، سواء ضبط الصدر او ضبط الكتاب. هو الضبط ده يخص مين؟ باقي اربعه والرابع. الله، احسنت كده. يبقى الباقي بقى بتاع التعريفات الباقي ايه؟ اربعه. اربعه اللي هم ايه بقى؟ الاسناد. لا قول بس، امال انت مشكك في حاجه. انا قلت بقى حل القضيه. لا، هي الأربعة اللي احنا قلناهم، ما انتوا لازم تركزوا معايا، أنا عندي 60 سنة، يعني انتوا شباب ما شاء الله، يعني انتوا ما كنتوش تحفظوا دلوقتي، ما هتحفظوا امتى؟ يعني تركزوا معايا وماشي الكلام ده. يبقى قلنا إن هما خمس شروط. عدالة، خلاص كده؟ يبقى احنا بنتكلم خف، بنتكلم عليها العدالة ولا الضبط؟ اللي بيتكلم عليه دلوقتي الضبط، يبقى مش في العدالة. يبقى عداله وبعدين ضبط. يبقى هو ده اللي بيتكلم عليه الحافظ معاك، الضبط. يبقى الباقي ايه بقى؟ العداله واتصال الاسناد وعدم الشذوذ وعدم العله. يبقى في ايه؟ هم اربعه، لكن في الحقيقه هم ثلاثه ونص. ليه ثلاثه ونص؟ لماذا؟ لان الراوي ينقسم الى عداله وضبط، يبقى هو واحد. بس هو بيبقى نقول ايه؟ واحد الف وب، صح كده ولا لا؟ يقول لك المسألة فيها واحد اثنين ثلاثة، واحد ينقسم إلى ألف ب وجيم ودال، صح كده ولا لا؟ فيبقى الراوي ينقسم إلى عدالة وإيه؟ وضبط، لكن هو في الحقيقة واحد بس. خلاص كده من هو راوي، بنتكلم عن الراوي. يبقى الباقي اتصال الاسناد وعدم الشذوذ وعدم العله، وفي نفس الوقت ايه عداله الراوي. خلاص كده يبقى هي دي الشروط الايه اللي هي مع شروط متقدمه في حد الصحيح. يقول فهو الحسن لذاته. خلاص كده يقول لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتقاد. فهو عايز يفرق هنا بين الحسن لذاته والحسن لغيره. طيب ايه الفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره؟ طبعا احنا قلنا ان اول ما نقسم التعريف الحديث الحسن لذاته ولغيره هو الامام ابو عمرو بن صالح، عندما جمع بين تعريفات التلميذي والخطابي وكذلك ابو الفرج بن الجوزي، وحتى لا يخرج بنقد التعريفات، فماذا قال؟ عشان ذلك العراقي يقول وقال بان لي فيه بامعان النظر، اي هو قال الامام العراقي اذا قلت قال فلا اقصد الا ابن صلاح. يبقى عندما يقول الحافظ العراقي قال وقال بان لي، يبقى يقول اي ابن الصلاح قال بعد ان جمعت التعريفات دي تبين لي ان الحديث الحسن ينقسم الى قسمين فقط، حسن لذاتي وحسن لغيري. خلاص كده. لكن بقى التعريف او التقسيم التعريف اللي هو احنا قلناه قبل كده ان الحافظ ابن حجر قسم التعريفات الى صحيح لذاتي وصحيح لغيري وحسن لذاتي وحسن لغيري، قلنا ان الصحيح لذاتي والصحيح لغيري هذه لم يقلها قبل الامام الحافظ ابن حجر احد قط، ولا شيخه ولا المعاصرين ولا من اتى بعده، ولا وافقه احد على هذا التعريف. ما فيش حاجه اسمها عندهم الا صحيح، ما فيش حاجه اسمها صحيح لذاتي صحيح لغيري، ما فيش حاجه اسمها هو صحيح. الامام احمد او غيره يسال يقول هذا حديث صحيح، يقول لذاتي ولا لغيري؟ نقول صحيح. هو لا تجد امام يقول صحيح لذاتي ولا لغيري. فاول من قسم هذا التقسيم هو الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني، ولم يسبقه احد ولم يقل به احد اتى بعده الى السيوطي اخر الحفاظ، ولا شيوخه نفسهم قالوا بهذا التعليم. وكل كتب المصطلح تقول هذا، ما فيش حاجه اسمها عندهم صحيح لذاتي وصحيح لغيري. الصحيح وتعريف الحديث الصحيح هو اتصال الاسناد الى، ما قالش بقى صحيح لذاتي ولا صحيح لغيري. خلاص كده. لكن الحسن لذاتي والحسن لغيري قلنا ان من اول من قال بهذا وقسمه هو من ابو عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى. خلاص كده. يقول بقى الحديث الحسن لذاتي اللي هو ايه؟ اهو مليان على اخرها، او انا هنجيبها يعني اللي في الجامعه او في الكليه، اللي هو نجح بمجهوده الشخصي جاب بقى 60% 70% نجح. خلاص كده. لكن في طالب اللي هو ما نجحش بمجهوده، انما نجح بايه؟ ان هو الراجل جايب 49.5%. خلاص كده. فعملوا له في الجامعه، اللي بيدرس في الجامعه بيبقى عارف الكلام ده، حاجه اسمها لجان رأفه. فلجان رأفه ده يعني راجل يعني هيسقطوا على نص درجه، فبيشوفوا وبيدوا له درجه او درجتين، خدت بالك؟ فبيبقى نجح. فالراجل ده نجح بمجهوده ولا بلجنه الرأفه دي؟ بلجنة الرأفة، لأن هو لما ادلوش لجنة الرأفة دي الدرجتين دول ما كانش نجح. يبقى هو نجح لا لذاتي، إنما نجح بإيه؟ بمجهود إيه؟ غيره. صح كده ولا لا؟ زي مثاله واحد معوق وقدامه شنطة مش قادر يشيلها، فابنه شالها معاه، فهو قادر يشيلها لوحده ولا شالها بحد يساعده فيها؟ حد ساعده، مش كده؟ كنا هناك من ساعده على رفع هذه الشنطه، هناك من ساعده في النجاح، هو ما نجحش يعني درجاته لا تنجحه، ما ينفعش ينجح، جايب 49.5%. خلاص كده. فعملوا له لجان رأفه في الجامعه، مش ليه هو، لمجموعه، فكان ده من ضمنهم، فايه ادوا له درجه او درجتين، فالدرجتين دول ايه نجحوه وجاب 50%. يبقى الراجل ده نجح بمجهود ايه؟ بلجنه الرأفه دي. يبقى مش بذاتي، انما بايه؟ بما نقول ايه غيره، صح كده ولا لا؟ ما اللي مش معايا ولا ما مش فاهمين دي؟ ها فاهم دي يا ابو ابراهيم؟ فاهمها اللي انا قلتها دي؟ فهمتوها ولا لا؟ بص يا ابراهيم دلوقتي دلوقتي حضرتك ينفع انت تجيب ولد من غير ما تتزوج؟ لا. ليه؟ الزنا. ها؟ الزنا ايه؟ لا لا سيبك من الزنا، يعني انت ممكن تنجب ولد، انت اصلا تجيب ولد من غير ما تتجوز ولا لابد ان تتزوج؟ لابد. احسنت كده، يبقى انت لن تستطيع ان تاتي بالولد الا عندما تتزوج، يبقى انت اتيت بالولد بنفسك ولا بغيرك؟ بغير. احسن، هو لا الحديث الحسن غير. فهمنا؟ يعني هو لم يستطع ان يكون حديثا صحيحا عن الحسن لذاته. ليه؟ لانه كان فيه شيء من الايه؟ العيب. او حاجه منعته ان يكون صحيحا لنفسه. ان هو ينجح. يجيب الولد لوحده. خلاص كده؟ لكن عندما تزوج خلاص؟ لانه الـ الـ الـ الـ الاولاد لا تاتي الا من رجل والمراه. لكن ما ينفعش بامراتين يتجوزوا بعض، او رجلين. او رجل لوحده او مرأة لوحدها تجيب عين، ما فيش، صح كده؟ فيبقى هي ما جابتش الولد بمجهودها لوحدها بل بمجهودها وايه وزوجها. خلاص كده يا ابراهيم؟ ابو ابراهيم يبقى الولد اتى عن طريق مين؟ بزواج بين رجل ومرأة. خلاص كده ماشي. لكن لو تزوج رجل ورجل مثلا او امرأة وامرأة اللي بيعملوه بره ده مش هيجيبوا حق، صح كده؟ لان ربنا خلق ان الولد لا ياتي الا من هذين النوعين، صح كده؟ ما ينفعش يتجوز حمار ويجيب منه عين، جاموسه ويجيب منه، هما بره بيعملوا الكلام ده لكن ما ينفعش، صح كده ولا لا؟ خلاص كده؟ فالولد ده ما جاء بمجهودك الشخص لوحدك بل بمجهودك انت وزوجتك، صح كده ولا لا؟ فانت لما نجحت في الدراسه ما نجحتش انك انت ذاكرت ونجحت وجبت الدرجه اللي تنجحك، لا، انت كنت ساقط لكن عملوا حاجه اسمها لجنه رأفه فادولك درجه او درجتين فنجحت من خلال، يبقى نجاحك ده مش بمجهودك الذاتي ولكن بمجهود ايه؟ ان هو دخل ليك عاضد لك قواك ان هو ادالك درجتين فنجحت بيه، لان انت لو ما اتعملكش لجنه رأفه ما كنتش تنجح. خلاص كده؟ فالحديث الحسن لغيري الحسن لذاتي اللي هو نجح في الدراسة بنفسه ذاكر ودخل امتحان ونجح جاب النمرة النهائية أو النمرة اللي اتنجح، لكن الثاني ذاكر بس ما ذاكرش كويس فسقط. فلما نجح بإيه؟ إما إن هو عاد مادة أو مادتين أو عاد سنة أو إن هو دخل لجنة صرف. خلاص أنا بوصلها لكم بحيث إن أنتم تفهموها. خلاص كده؟ يقول هو الذي يكون حسنه بسبب الإيه؟ الاعتضاد. إن هو ان قوته انما ما لم تاتي منه ماشي انما اتت بغيره. خلاص كده؟ ان واحد سنده يعني زي ايه مثلا؟ الاعتضاد شيخ بمعنى بنفسه. اه الاعتضاد بغيره. بغيره؟ اه يعني مثلا ده مثلا اهو بسبب الاعتضاد. اه ده مثلا كده اهو وممكن يقع كده، صح كده؟ لكن لو انت بقى سندته بكتاب غيره تسنيد يعني اه يقف ولا ما يقفش؟ يقف، صح كده ولا لا؟ لكن لو شلته بقى لوحدي بقى وشلت ده لوحدي تلاقي الثاني ده بيقع اللي هو ده الصوت، يبقى ده ليس قائما يعني مش واقف لوحده لكن واقف بايه؟ بمن ساعده، وقفوا الاثنين جنب بعض وساعدوا بعض. خلاص كده؟ يقول وحسنه بسبب الاعتضاد، يعني قوته هذه انما اتت من ايه؟ من غيره. خلاص كده؟ نحو حديث مسطور إذا تعد المسطور. ما هنقول إيه هو المسطور؟ المسطور عند العلماء اللي هو وهي دي مشكلة إن المسطور قال له عند العلماء المتقدمين أو المتأخرين حتى المسطور الذي هو لم يعرف اعتقاده أو منهجه، يعني هو مبتدع ولا من أهل السنة. خلاص كده؟ ده اللي بيسموه المسطور. المسطور هو الذي لم تعرف عدالته، أي لم يعرف اعتقاده، لم يعرف منهجه، لم يعرف دينه. يعني هو من أهل السنة ولا من أهل البدعة؟ صوفي ولا معتزلي ولا أشعري ولا شيعي ولا قدري ولا مردي ولا من الخوارج. فكأن الإمام الحافظ بن حجر يقول حديث المسلول ده هو مش في الضبط، إنما هو مسلول كده في العدالة، لأن المسلول ده في العدالة وليس في الضبط. خلاص كده. يقول نحو حديث المسلول إذا تعددت طرقه، يعني كسرت طرقه، وخرج بالشرط باقي الأوصاف الضعيف، يعني الضعيف خرج بالشرط الأوصاف دي، يعني لو سقط شرط من هذا يكون الحديث إيه؟ ولو زاد شرطا آخر يبقى ضعيف برضه، يعني لو لم تجتمع فيه شروط الصحة الخمسة دي يبقى هو ضعيف. يعني مثلا لو ما كانش متصل الإسناد خلاص أصبح الحديث ضعيف. طيب الراوي ليس حافظا أو أخطأ في هذا الحديث يبقى الحديث ضعيف. طيب العدالة مش موجود، العدالة هو من أهل البدع يبقى مش صحيح. طيب الحديث شاذ يخالف غيره من الثقات أو غيره من الأحاديث الصحيحة يبقى ضعيف. يعني تفضل. إذا شيخ بالفرق يعني بين شروط، يعني في الضعيف إحدى الشروط عدمت. عدمت إحدى شروط الصحة. طيب ولكن يبقى يصبح إيه؟ ضعيف. يعني مثلا لو الحديث اتصال الإسناد وعدالة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة لكنه راوي ضعيف متكلم في حفظ، يبقى سقط شرط، يبقى ما يبقاش ما ينفعش تقول عليه ده اذا اجتمعت فيه شروط دي يبقى صحيح، لا يبقى كده ضعيف، لانه سقط منه شرط من شروط الايه؟ الصحة. واذا ولكن لكي ننقله من الصحيح من الحسن لذاته، ما المشكلة في هذه الشروط؟ من الايه؟ ما المشكلة في الشروط للحسن؟ كاين ان نزل مهمة. هو بيقول ان الراوي الحديث الحسن، الحديث الحسن اقل ضبطا من راوي الصحيح. يعني مثال هقول لك، يعني لما يكون راوي الصحيح، الراوي الصحيح ده لازم يكون مثلا جايب مثلا 90% او 60% مثلا 60%، الراوي الثاني ده جايب 55 او جايب 50 او جايب 49، يبقى ده ما يخش في الصحيح. ليه؟ يبقى يخش في حاجه ثانيه اقل منها. يعني مثلا في العداله شيخ ماذا نقول؟ لا في العداله، لا هو بنتكلم على الضبط، لكن في العداله اذا كان مبتدعا ما يخش في الصحيح، يكون ضعيف مباشره. اه طبعا. يعني يقول لك فلان مثلا قدري او شيعي، لما يصير ناخذ احسن من ما هو ده بقى اللي هنخش فيه، البدعه هل ترد بدعته؟ يعني يحتج بمبتدع ولا لا؟ قالوا هنعرف ان البدعه هل يروى حديثه او يقبل حديثه او لا، اذا كان داعي لبدعته او ليس داعيا لبدعته، والبدعه التي يتكلم فيها هي تقوي حديث الحديث الذي يرويه تقوي بدعته. مثلا اي تفضل. طيب يقول وهذا القسم من الحسن. احنا عرفنا الحسن، انا مش عايز اوسع معاكم في الايه في التعريفات، لكن انا لان ده اول كتاب فانا ايه انا عايز اتوسع، بس في نفس الوقت عشان يعني ده اول كتاب يشرح لكم، فايه يعني هيبقى على الأد، يعني ما ينفعش يبقى طالب جامعه اديني كتاب في الابتدائي اقول له اي بي سي دي، مش صح كده؟ لكن الطالب الابتدائي ما ينفعش اديله كتاب من بتوع الجامعة اللي بيدرسوا في الجامعة أو في الثانوي، فيبقى كل واحد على قد إيه؟ عشان يعني مش عايز أتوسع عشان إيه؟ تضبط المسألة شوية، خلاص كده؟ عشان كمان نخلص الكتاب، بس أنا مش عايز أتوسع عشان ده كتاب أولي، يعني بمعنى كتاب ما تزعلوش يعني كتاب للمبتدئين يعني، بحيث أنا أعرفك إيه اصطلاحات القوم، عشان لما يجي نقرأ ونشرح ونتعمق شوية يبقى انت عارف يعني ايه حديث صحيح، يعني ايه عداله، يعني ايه ضبط، يعني خلاص كده. يقول بقى وهذا القسم من الحسن مشارك الصحيح في الاحتجاج به، عشان كده اللي احنا قلنا ايه، والحسن المشهور بالعداله والصدق راويه اذا اتى له طرق اخرى نحوها من طرق صحاح، لا اللي هو قالوا اللهم صل على النبي وهو بالصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق، فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف. يعني الحديث الحسن هو لذاته ده أقل ضبطا من حديث صحيح، لكن هو عند مثلا عند بعض الفقهاء والفقهاء أن هو داخل في الاحتجاج فين بالحديث الصحيح، خلاص كده هو أقل مرتبة منه، لكن هو داخل في الإيه في العمل به أو الاحتجاج به، خلاص كده. يقول هذا القسم الحسن مشارك، اللي هو بيتكلم على إيه، اللي هو القسم الحسن لذاته هو أقل من إيه من الصحيح، من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، زي ما الحديث الصحيح بتتفاوت مراتبه كذلك الحديث الحسن تتفاوت مراتبه في درجة عليا وفي درجة وسط وفي درجة قريبة من ضعف، خلاص كده. زي مثلا الطالب اللي في جامعة اللي طالع الأول زي اللي ناجح وجايب مقبول، هما الاثنين ناجحين ناجحين مشتركين في النجاح ولا لا؟ مشتركين في النجاح، لكن ده له درجة وده له درجة وما بينهما درجات، يعني من أول 50 لغاية 100% كل درجات النجاح، صح كده ولا لا؟ لكن لا يستوون، يعني اللي جايب 50% مش زي اللي جايب 80% 90% اللي طالع الأول على الدفعة، ده بيختلف، خلاص كده؟ اتفضل. شيخ يعني احتجاج به؟ الحسن لذاته هو يقول هو ملحق بالصحة، يعني بالاحتجاج به زي الصحيح كأنه صحيح كأنه صحيح ونحتج به في الأحكام والمعتقدات ده الحسن لذاته مش حسن غيري. يقول وبكثرة طرقه يصحح، مع أنه هو في الأول قال الحسن لذاته هو الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد انفرض به، يعني هو قائم بنفسه. طيب من أين هو قائم بنفسه ولم يروي أحد ثم بعد ذلك إذا تعددت طرقه يصحح؟ يقول وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، يعني هو حسن لذاته فإذا كسر الطرق يبقى إيه هنعتبره صحيح لذاته أو لغيره، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن، يعني كسرة الطرق دي المجموعة دي تشيل الضعف اللي فيه، أنت فهمني إزاي؟ يعني لما يروى من هنا ويروى من هنا وده في ضعف وده في ضعف السنة وده في ضعف السنة اللي هو الحسن لذاته أو لغيره بكثرة الطرق فبيطلع يبقى إيه صحيح مش لذاته، إنما صحيح لإيه؟ على تقسيم الحفظ بن حجر يبقى صحيح لغيره. لو جاء بكثرة الطرق لكن في اختلاف الكلمات واختلاف الحروف نعم أن يغير، لو جاء في كثرة الطرق لكن في الاختلاف لا في اختلاف الألفاظ يعني لا ما بيختلف لا لا ما بيبقاش فيها، لأن قد يكون رواه بعض الرواة رواها بالمعنى نفس اللفظ لكن هو نفس اللفظ لكن رواها بالمعنى، خلاص كده. يقول للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن، يعني كسرة الطرق دي تشيل القصور اللي حصل من الراوي اللي هو أقل ضبطا من الحديث الايه الصحيح، فهمنا؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ يعني انا مثلا يعني عندي ربع كوبايه شاي وبعدين ربع كوبايه شاي وربع زبده وربع زبده، دول مش يعملوا كوبايه وكوبايتين اهو مش كده ولا لا؟ لكن هم لوحدين دي لوحديها كده عامله كوبايه ما تعملش كوبايه، خلاص كده. فهو ده اللي بيسموه حسن لذاته، خلاص كده. مع كسر الطرق بقى يجيب له كوبايه ثانيه وكوبايه ثالثه وكوبايه يبقى ايه نعمل يبقى لما نحطهم فضيه يبقى كوبايه صح كلها ايه واحده تبقى باك وكوبايه كبيره زي الايه اللي هو الصحيح يعني، خلاص كده ماشي فهمنا. يقول فكسره الطرق دي تجبر اي تشيل القصور اللي حدث من الراوي ده، ماشي. يقول بقى ايه ضبط راوي الحسن عن راوي صحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرض، شوف بص الإمام الحافظ هنا بيقول لك إيه وبكسرة الطرق يصحح، بعدين هنا يقول إيه ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرض إذا تعدل، عامل زي لما أقول لك إيه عمر اللي هتشوفه ده هو أبيض بس رسمه ينفع؟ ما انت بتقول لو تفرد اذا تعدد، ما هو حاجه من الاثنين، هو فرد. ما انت الحديث ده لما بتيجي تجمعه، انت متى تقول انه حديث فرد؟ مش لما بتجمع طرقه ما بتلاقيش اللي هو ملوش الا روايه واحده. فلما تجمع طرقه كامله ولا تجد الا انه من طريق واحد، يبقى فرد. يبقى انت حكمت عليه بالفرد ليه؟ لانه ليس له طريق اخر. طب كيف تكتشف بعد ان حكمت عليه انه فرد، تكتشف يعني بعد ذلك ان هو له طرق؟ يبقى انت في الاول ما تقولش عليه ان هو متفرد، خلاص كده. لان التفرد يمنع التعدد، لان انت لما تقول له هو فرد وبعد كده اذا تعدد يبقى حاجه من الاثنين، هو اصلا له طرق متعدده يبقى هو مش فرد، يا اما فرد. طب كيف يتعدد؟ ما انت حكمت عليه كيف يكون حديثا فرضا، زي حديث انما الاعمال بالنيات، حديث عمر لم يرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر، صح كده ولا لا؟ ده فرض. ينفع نقول بقى يعني حديث عمر فرض، لكن لو تعدلت طرقه او اذا تعدد يكون صحيحا لذاته؟ هو فرض اصلا، انت محكوم عليه بان هو فرض، ملوش طريق ثاني اصلا. فما ينفعش ان انت تقول لو تفرد اذا تعدد. زي ما تقول مثلا لو احمد مات بس هو ما ماتش، مات كلينيكيا، ما مش هم، لان الاثنين ضد بعض خالص، مفيش حاجه اسمها مات وعايش، يا كده يا كده، ما هي فرض يا يعني متعدد، صح كده ولا لا؟ ما ينفعش ان انا اقول لك يعني والله هو عمر جه لوحده، بس لو جه معاه اربعه خمسه، هو جه لوحده ولا معاه اربعه خمسه؟ هذا الكلام نجده فقط الى الحمد لله. يقول بقى ثم ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. وكيف كان صحيحا أن يقرش؟ الإيه؟ كيف صحيح هذا الربا؟ نعم، العبارة. لا هي ليست صحيحة، ليست. لا إذا ردنا صحيحة. لا الحديث إما أن يكون فرضا. أيوة. خلاص كده؟ مع يعني انت اخر كلام دلوقتي، انت عندما تتزوج امرأة، خلاص كده؟ انت بقالك 20 سنة وكشفنا عند الدكاترة وكل الدكاترة قالوا ان هي عقيمة ومش هتجيب عين، خلاص كده؟ طب انت حكمت عليه انها عقيمة وانها مش هتجيب عين مجرد ما تزوجتوها، ولا لما رحت للدكتور واثنين وثلاثة واربعة ولفيت شمال ويمين وكشف، صح كده ولا لا؟ فيبقى هي مش هتجيب خلاص. فما ينفعش تقول لي لو هي عقيم بس ما يعني هتجيب ولد، ما انت حكمت عليها انها عقيم ازاي؟ نعم. انا هذه المرأة عقيم من اين؟ كشفت عليها، صح كده؟ عند دكتور واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وفي مصر وبره مصر. فانت حكمت على الحديث انه متفرد كيف؟ انه تفرد به فلان كيف؟ مش لما جمعت طرقه ما لقيتش ان هو متفرد؟ فما ينفعش ان انا اقول ان هو متفرد، لكن لو تعدد، لو تعدد ده احتمال، يبقى ملوش علاقه بقى بالقصد، يبقى هو الحديث ايه؟ فرد. خلاص كده؟ وما ينفعش ان هو حديث يكون متعدد او له طرق قصيره وتقول ان هو تفرد. يعني هذه الطرق لو تفردت هنا، خلاص كده؟ يعني كنا نقول لو تفردت او تعددت. احسنت. أو ظهرت له طرق وتعدد. خلاص كده. يقول وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني لو اتقال عليه ايه؟ حديث حسن فقط، لأن بعد كده سيقول فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد أو في صف في وصف واحد. نتوقف هنا إن شاء الله كده ولا؟ لأن ده هيطول ده كل ده، الصفحه دي والصفحه اللي بعديها في التعريف الحديث، التعريف حسن صحيح عند التلميذ، يعني الصفحتين دول كاملين واللي بعديها. فممكن نتوقف ولا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.